قطع الكافور أو شم فواكه أو شم فواكه أو عودا أو شيحا أو ريحا فارسيا أو نماما أو الدهن نمام نوع من أنواع النعناع معروف نعم أو الدهن بدهن غير مطيب فلا فدية غير مطيب فلا فدية. السادس قتل صيد البري إذا صاد صيدا بحريا فلا حرج في ذلك ولكن قتل الصيد البري. أما الصيد البحري لو أحرم بالباخرة مثلا ثم صاد من السمك الموجود في البحر فلا حرج في ذلك، لكن المحذور هو الصيد البري إذا كان محرما سواء صاده أو صيد لأجله. أما لو صاد إنسان صيدا وأطعمه لمحرم ولم يكن القصد من الصيد ذلك المحرم فلا حرج في ذلك، وإنما الممنوع إذا صاده أو صيد لأجله. إذا صاده بنفسه أو دل عليه بإشارة، يعني أنا مثلا محرم ورأيت غزالا وأنا محرم فأشرت إلى أحد الناس ليصيدها فلا يصح لي أن آكلها لأنني أنا الذي دللته عليها. لكن لو أن إنسانا محرما ولا علم له بالأمر وصاد الصائد وأراد أن يطعم ذلك المحرم الذي لا دخل له بالأمر فلا حرج في ذلك. وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس بخلاف إبل وبقر بخلاف الإبل والبقر والغنم لأن هذه أهلية. نعم لا معنى أن يذبحها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر والصحابة يسألون وهم محرمون. نعم ولو توحشت يعني مثلا إبل توحشت، بقر توحشت، غنم توحشت، فلم نستطع الإمساك بها إلا بطريق الصيد فلا حرج في ذلك. نعم ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره. نعم أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر يعني تغليبا للمنع. نعم أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة يعني تلف بسبب مات بسبب مسكه إياه تلف بيده. نعم أو بسبب كإشارة انظر مثلا أنا أعرف أني محرم ولا يمكن أن أصيد ومعي إنسان أريد أن يصيد، أقول انظر إلى الشمال انظر إلى الجنوب وأنا قصدي أن أخبره بالظبي أو أخبره بالغزال أو أخبره بالمها لأجل أن يصيدها فأنا الذي أرسلته إلى مكانها. نعم أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة يعني جالسين وأنا محرم وهذا غير محرم أناوله البندقية، أنا لا أقول لهم أناوله البندقية، فإذا ناولته البندقية أو السهم أو القوس أو العصا دليل على أني أخبره بوجود صيد وإن لم يكن ذلك بلسان المقال وإنما بلسان الحال. نعم أو بجناية دابة هو متصرف فيها نعم فعليه جزاء ذلك الصيد. نعم وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما يعني أنا محرم وأنت محرم أقول لك انظر إلى الغزال فقمت وصدتها فالجزاء بيني وبينك. نعم ويحرم على المحرم أكله مما صاد أو كان له أثر في صيده أو صيد لأجله. نعم. أو ذبح أو صيد لأجله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد أو صيد له أو صيد له أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. حرم عليه، حرم على زيد الصيد لأنه دل عليه، فلا يحرم ذلك الصيد على عمرو الذي ليس له دخل. صدناه لأجل زيد فهو حرام على زيد ولا يحرم على عمرو لعدم علاقته بالموضوع. نعم. ويضمن بيض صيده ولبنه إذا حلب بقيمته، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. نعم. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده يعني الحكم. عنده صيد ثم أحرم يبقى هذا الصيد في ملكه، لا نقول أطلقه، لا. نعم. ولا يده الحكمية. نعم. بل تزال يده المشاهدة بإرساله. نعم. ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي أي كان هذا الحيوان. نعم. كالدجاج وبهيمة الأنعام. نعم. وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن يذبح البدن البدن بمعنى الإبن. نعم. يذبح البدن في إحرامه بالحرم. نعم. ولا يحرم صيد البحر أيا كان هذا الصيد. إذا أحرم الإنسان بالباخرة ونزل الشبك وأخرج له سمك لا حرج في ذلك، صيد البحر لا علاقة له في الأمر وليس محظورا. نعم. ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم. أي. لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم. وطير الماء بري. نعم. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. قتل محرم الأكل يعني قتل كلب، قتل ذئب، قتل سبع، قتل أسد، لا يحرم على محرم ولا على غيره. نعم. قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم. نعم. ولا يحرم قتل الصيد الصائد دفعا عن نفسه. قتل دفاعا عن نفسه لا حرج في ذلك، أو ماله. دفاعا عن ماله أو دفاعا عن عرضه لا حرج في ذلك، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه مؤذي ويخشى منه، وعلى الإنسان خطر أو على ماله أو على زوجته فلا مانع من قتله. نعم. لأنه التحق بالمؤذيات وصار كالكلب العقور. نعم. ويسن مطلقا قتل كل مؤذي غير آدمي. نعم. ويحرم بإحرام قتل قمل، فالآدمي لا يقتل إلا بحق، لا يراق الدم إلا بحق، وقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس والطيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. ويحرم بإحرام قتل قمل، القمل اللي في الرأس. نعم. وصئبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه لا براغيث وقراد ونحوهما. ويضمن الجراد بقيمته إذا قتله. نعم. ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي. نعم. وكذلك إذا اضطر لفعل المحظور، إذا اضطر لإزالة الشعر الذي فيه القمل، إذا اضطر لفعل محظور فإنه يفعله ويفدي. نعم. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم. نعم. ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة. السابع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عقل المال الحال.